أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، أنا الدكتور عبد الله أبو عدس، استشاري الاضطرابات النفسية. من المواضيع التي دائما تسلط عليها الأضواء في كافة المجتمعات العربية هو موضوع الانتحار. بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فأن هناك 800 ألف إنسان يقضون سنويا بسبب الانتحار. الحالات التي تحاول الانتحار أكثر من ذلك بأضعاف. نسبة الانتحار بشكل أو بما تتزايد خلال العقود الأخيرة. الانتحار هو ثاني أكثر أسباب الوفاة في الفئة العمرية من 15 إلى 39 عام. الانتحار يشكل عبء اجتماعي مكلف جدا من الناحية النفسية ومن الناحية الاقتصادية ومن ناحية السلم والأمن الاجتماعي. 85% من حالات الانتحار خلال العقود الأخيرة كانت في الدول النامية أو المجتمعات النامية. أكثر أسباب الانتحار بالإجمال العام هو استخدام المبيدات الحشرية أو استخدام الشنق أو استخدام الأسلحة النارية. نسبة الانتحار الفعلي لدى الذكور أعلى من الإناث، لكن نسبة محاولات الانتحار لدى الإناث أعلى بكثير، والسبب في هذا أن الرجال عادة يستخدمون الطرق العنيفة في الانتحار وبالتالي تكون المحصلة انتحار فعلي. طبعا الانتحار بالإجمال العام هو الفعل المتعمد الذي يؤدي إلى قتل الذات، وهذا يعتبر حالة من الغضب الداخلي، حالة من العنف الداخلي الموجهة تجاه الذات، وهذا الموضوع معناه فشل أنظمة الدفاع التي يجب أن تكون فعالة والتي يجب أن نوعا ما يتدرب الإنسان بطريقة أو بطريقة أخرى على التعامل معها لكي يتكيف مع الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة والتي تميز هذا العصر الذي نعيش به. طبعا هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الانتحار، منها الأسباب البيولوجية كوجود بعض الاضطرابات البيولوجية المزمنة كالفشل الكلوي أو السرطان أو غيره من هذه الاضطرابات. هناك بعض الأسباب النفسية كوجود حالات من الاكتئاب، كوجود حالات من أحيانا اضطرابات أو اعتلالات الشخصية كإساءة استخدام بعض العقاقير الإدمانية. وهناك الأسباب السيكولوجية والاجتماعية. الأسباب الاجتماعية بالإجمال العام يمكن حصرها في الضغوطات الاقتصادية والضغوطات الاجتماعية التي تولد أعباء عالية جدا على الإنسان، وهذا الإنسان في حالة من الحالات يشعر بنوع من أنواع الاغتراب النفسي، يشعر بنوع من أنواع العزلة عن المجتمع وبالتالي يقدم إلى إيذاء ذاته. طبعا الإنسان الذي يحاول الانتحار أو الناس الذين حاورناهم والذين أقدموا على محاولات للانتحار كانوا يصفون حالة من السوداوية المطلقة، حالة من تقطع السبل، حالة من تقطع التواصل الاجتماعي، حالة نوعا ما من الغربة بالمعنى الاجتماعي والاقتصادي والمعنى النفسي وما إلى ذلك، وبالتالي أقدموا على إيذاء الذات أو محاولة إيذاء الذات. طبعا الانتحار من المواضيع التي يجب أن تسلط عليها الأضواء بشكل عام لما له كما قلنا من عواقب سلبية على الفرد نفسه وعلى المجتمع. نستطيع الوقاية من الانتحار عن طريق مجموعة من الإجراءات، سواء كانت هذه الإجراءات عبر الطرق المجتمعية أو الطرق الحكومية، منها مثلا تقليل الوصول إلى أدوات الانتحار. يعني يجب الآن تفعيل سياسات ضبط الأسلحة النارية وضبط الآن أو مراقبة المبيدات مثلا. يجب دائما وأبدا الاعتناء بالأشخاص الذين أقدموا على محاولات انتحارية، ولربما هذا العامل يعتبر العامل الأكثر خطورة في تكرار الانتحار أو تكرار محاولة الانتحار المفضية إلى الموت فعلا. يعني الأشخاص الذين حاولوا الانتحار مسبقا يجب وضعهم دائما تحت دائرة الضوء ودائرة الرعاية ودائرة الحماية بكل الأحوال. يجب الآن نوعا ما توسيع مظلة الخدمات النفسية لرصد الحالات النفسية الغير مشخصة، وكما قلنا في تسجيلات سابقة تقريبا 70% من الأشخاص الذين يعانون من الاعتلالات النفسية لا يستطيعوا أو لا يتقدموا لطلب المساعدة من عيادات الطب النفسي. يجب تدريب الأطباء بشكل عام والكوادر الصحية بشكل عام على رصد عوامل الانتحار لدى الأفراد وبالتالي تحويل الفرد إلى الطبيب المختص. يجب دائما وأبدا أن نحاول أن نجلس مع فئة الشباب، أن نحاول بقدر الإمكان نوعا ما أن نطرح مشاكل البطالة، نطرح مشاكل الآن التكنولوجيا المتسارعة جدا التي نعيش بها. هناك بعض أسباب الانتحار ذات الأسباب المجتمعية في بعض المجتمعات التي لها أبعاد دينية أو عقائدية أو أبعاد طائفية أو ما إلى ذلك. هناك بعض حالات الانتحار التي تحدث لنوعا ما تقديم رسالة معينة، سواء كانت هذه رسالة اقتصادية أو سياسية أو غيرها. هناك بعض الأشخاص يحاولون لفت الانتباه عن طريق محاولة الانتحار طبعا، والهدف هنا يكون لفت الانتباه وليس الانتحار الفعلي. لكن بكل الأحوال الشخص الذي يقدم على لفت الانتباه أو يحاول الانتحار هو شخص ذو حاجة نفسية سايكولوجية يجب أن يضع تحت دائرة الرقابة المتواصلة. طبعا الانتحار بالإجمال العام هو واحد من أكثر المشاكل التي تفرض أعباء على منظمة الصحة العالمية. الانتحار في مجتمعاتنا العربية يعني تقريبا في 17 دولة عربية نسبته تتراوح ما بين 1.4% إلى 2.7%، وهذه النسبة تعتبر ضمن المعدل العالمي، تزيد في بعض المجتمعات وتقل بسبب طبعا أحيانا عدم تسجيل الحالات بالطريقة الصحيحة. يعني الكثير من الناس يتكتم على هذه الحالات، وبالتالي لا نستطيع الآن أن نقول أن هذه الأرقام بكل الأحوال هي أرقام دقيقة. هناك بعض الدول في العالم تكون فيها نسبة الانتحار أعلى، وهناك بعض الدول بكل الأحوال تكون نسبة الانتحار أقل. واحد من الأمور المهمة التي نتكلم عنها دائما عند طرح موضوع الانتحار هو الآن استهداف حالة الترابط الأسري، تقليل من المشاكل الأسرية، محاولة الآن نوعا ما رصد الحالة على صعيد الأسرة، يعني التفكك الأسري والصراعات الأسرية وتفكك الروابط الأسرية والروابط العائلية بشكل عام والروابط المجتمعية يفرض أعباء عالية جدا على الفرد، وبالتالي يجد الفرد نفسه في النهاية مغترب عن نفسه وعن أسرته وعن مجتمعه، وممكن أن يقدم على الانتحار. طبعا سنتكلم لاحقا إن شاء الله عن أسباب الانتحار تفصيليا، سواء كما قلنا الأسباب البيولوجية أو السايكولوجية أو الاجتماعية. حتى الآن نوعا ما يكون الجزء الوقائي والجزء الإعلامي التثقيفي قد اكتمل بمعونة الله. شكرا لكم، وإن شاء الله نلقاكم في تسجيلات لاحقا.